بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، وبات معلوما لديكم أيها الإخوة أنه مهما رقى أحدنا بأخلاقه فإنه يزداد قربا إلى حضرة الله تعالى، ويزداد قربا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وبالعكس، كلما هبطت أخلاق المرء وقلت آدابه، كلما بعد عن حضرة الله تعالى وبعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن خلق حب الجماعة، وهو خلق من أخلاق المسلم أدبه عليه الإسلام ورباه عليه هذا الدين. وسبقت أدلة طلب الإسلام من الفرد أن يحب الجماعة، وسبق في الدرس الماضي حديث طويل عن دعوة الإسلام إلى الجماعة من أول القرآن إلى آخره. لو تصفحته، لو قرأته، لوجدت فيه دعوة للجماعة ونبذا للفرقة وللتباغض وللتناحر. الأخلاق الإسلامية تقوم على تعزيز خلق حب الجماعة، فكلما رأيت نفسك تحب الجماعة أكثر فاعلم بأنك تزداد قربا من الله عز وجل ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما رأى المرء نفسه أنه مائل لبغض الآخرين وللفرقة مع الآخرين وللأثر وللاعتداد برأيه وللانفراد بشخصه ولكراهية أن يتساعد مع الخلق، فاعلم بأنه ابتعد عن حضرة الله وابتعد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسبق وأعرض أذكركم بمثال واحد في سورة الفاتحة التي يقرأها كل منا في كل يوم وفي كل ركعتين يقرأها المسلم. تقرأ فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بنون الجماعة، لا تقول إياك أعبد، تقول إياك نعبد نحن الجماعة، وإياك نستعين نحن الجماعة. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا تقول اهدني، ولو أن قارئا في القرآن قرأ اهدني لبطلت صلاته، ولو أنه أصر عليها بعد أن صوبنا له لقلنا بأنه كافر، لأنه يحرف القرآن الكريم. الله قال اهدنا، ولو كنت تصلي وحدك في ركعتين في بيتك لا يعلم بك أحد إلا الله لابد أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم، ولابد أن تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وكأن الله عز وجل يريد إلينا أن نأتي إليه مجتمعين حتى في دعائنا حتى في التجائنا إلى الله عز وجل. ومن هنا الإسلام نهى عن أعمال أو عن أعمال تفرق بين الأحبة، الغيبة والنميمة والسخرية والتنابز بالألقاب والاستهزاء بالآخرين وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، كلها أمور تبعد عن الجماعة. يعني الغيبة بتساوي خصام بين المغتاب ومن يغتابه، والسخرية بتساوي فرقة بين الساخر والمسخور منه، وقطيعة الرحم تمزق العائلة الكبيرة، وعقوق الوالدين تمزق العائلة الصغيرة. ولذلك نهى الإسلام عن كل هذه الأمور وأشباهها، بينما أمر بأضدادها، أمر بالتراحم، أمر بالتعاون، أمر بصلة الأرحام، أمر ببر الوالدين، أمر بمساعدة الضعيف، أمر بالإحسان إلى اليتيم، أمر بإكرام الجوار، أمر بالإحسان إلى الضيف، أمر بزيارة الإخوان في الله، أمر بعيادة المريض، أمر بتشيع الجنائز، وكل هذه المفردات تزيد تواصل أو التواصل وشد أواصر الجماعة. حديث اليوم عن فوائد الجماعة، يعني ماذا تستفيد وماذا أستفيد وماذا يستفيد المجتمع إذا نحن عززنا هذا التلاقي في الجماعة. إذا زار صحيحنا مريضنا، وإذا شيع حينا ميتنا، وإذا بر ابننا أبانا، وإذا وصل ذو رحم رحمه، وإذا تركنا السخرية وتركنا التنابز بالألقاب، وإذا تعاون الناس مع بعضهم، وإذا تناصح الخلق مع بعضهم البعض، ماذا نستفيد؟ فوائد الجماعة، فوائد هذا الخلق الذي عززه الإسلام في المسلم من خلال سلوكيات متعددة. أولا، أول فائدة من فوائد الجماعة، جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي. جلائل الأعمال الكبرى، الأعمال الكبيرة على مر التاريخ، جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي. يعني لعلي وحدي أستطيع أن أبني بيتا بدون مساعدة أحد منكم، لكن هذا البيت من ورق، هذا البيت من ألعاب، لكن إذا أردت أن أبني دارا كبيرة لا بد من جماعة، لا بد من عمال في الدهان وعمال في البناء، ولا بد من مهندسين، ولا بد من عمال في الأثاث، ولا بد من يساعدني في نقل الأثاث. العمل الجماعي يعطي منظرا ومشهدا أقوى. بإمكانك أن تخرج من جيبك 100 ليرة أو 1000 ليرة أو أكثر أو أقل لتتصدق على مسكين، لكن إذا أردت أن تؤسس جمعية خيرية لابد من أن تتساعد أو نتساعد مع بعضنا البعض، والجمعية الخيرية أجرها أكبر بكثير مرات ومرات من رجل يخرج من جيبه 100 أو 1000 أو مليارا حتى، لأن العمل الجماعي أقوى من العمل الفردي. بإمكانك أن تسمع عن مريض موجود في واحد من المشافي بحاجة إلى من يعينه في عملية جراحية، فتذهب وتخرج من جيبك 1000 أو 50 ألف أو 100 ألف لتتحمل أنت تبعات هذه العملية الجراحية، تدفعها في المحاسبة لتجرى له العملية. لكن مستحيل أن تستطيع أن تنشئ مشفى أو مستوصف ليجري عمليات خيرية لهؤلاء الناس الفقراء بدون العمل الجماعي. والمستشفى 100% أجرها أكبر بكثير وثوابها أكبر بكثير من ثواب من يتصدق 100 أو 1000 أو 1,000,000 أو 1,000,000,000. بإمكانك أن تعلم إنسانا كلمة الخير، وهذا عمل خير، لكن مستحيل أن تستطيع بمفردك أن تنشئ مدرسة شرعية أو كلية شرعية أو مؤسسة للتعليم الشرعي، لابد من الاجتماع والجماعة. جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي. الأعمال الجماعية أقوى بكثير من الأعمال الفردية، فالذي عنده حب الجماعة يستطيع أن ينشئ أعمالا كبيرة، بس اللي عنده أثرة وعنده فردية وبيتخانق مع خياله، وبيقولوا بالمثل العامي فلان بيتخانق مع دبان وشه، يعني ما بيقدر يتعامل مع حدا، بيتصارع مع أي حدا، هذا الرجل من الممكن أن يعمل خيرا لكن عمله الخير ضعيف، لأن الأعمال الكبيرة تحتاج إلى جماعة تعمل بها. يا أيها الإخوة، من الذي أوصل الإسلام إلى أفقاع الأرض؟ إنهم الجماعة الذين اجتمعوا حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ومات كما تعلمون في المدينة المنورة. وما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصر، ولا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمشق، ولا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العراق، ولا وصل إلى إيران، ولا وصل إلى الصين، ولا وصل إلى المغرب، ولا وصل إلى أوروبا. من الذي أوصل الإسلام إلى هذه الأرجاء؟ إنهم الجماعة الذين اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقوا في هذه الأرض يبثون هذا المشروع العظيم، الإسلام الجليل. جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقق إلا عن طريق الجماعة. فإذا أنت دربت نفسك على حب الجماعة ستفيد إفادة كبيرة، وسيفيد المجتمع إفادة كبيرة، وستنال أجرا في الآخرة أجرا كبيرا. ثم طبيعة الحياة شئت أم أبيت مبنية على أن تجتمع مع الآخرين وأن تتعاون مع الآخرين. فمن نمى في نفسه حب الجماعة أفاد من هذا الاجتماع واللقاء، ومن لم ينمي في نفسه حب الجماعة قل نفعه وربما آذى نفسه ببغضه للآخرين. أحد الشعراء يقول: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الله عز وجل هكذا جعل بيننا تلاقي وتضافر وتعاون وتكاتف، يخدم بعضنا بعضا. الذي ينمي عنده حب الجماعة يسر عندما يقدم خدمات للآخرين، يفرح عندما يعاون الآخرين، يشعر بسعادة ما بعدها سعادة عندما يقضي حاجات الآخرين. الذي لا ينمي عنده حب الجماعة وإنما ينمي عنده الأسرة، يمكن تجي جلطة إذا حدا أكل على مائدته، تأتيه سكتة قلبية إذا انتفع الآخرون به، بيقول لك يا أخي ما لي طايق شوف كيف عم ينتفعوا مني هؤلاء الناس. في قصة كتبها أحد الشعراء، هي قصة تمثيلية ليست حقيقية لكن تعطي معنى، يقول فيها: وتينة غضت الأسنان باثقة، وتينة غضت الأسنان باثقة، مالت على نفسها والصيف يحتضر. هي تخاطب نفسها تقول: سر الإله الذي في الكون أوجدني، عندي الجمال وغيري عنده النظر، لأحبسن على نفسي مباهجها، فلا يبين لي عود ولا ثمر. يعني ما هان عليها أنه كيف هالناس عم يستمتعوا بظلي ويستمتعوا بطعامي ويستمتعوا، ما ناسب أن تنفع الآخرين. بعدين يتكلم الشاعر في أبيات الحقيقة جميلة، بيقول بأنه عاد الربيع إلى الدنيا ببهجته، فزينت وكست بالسندس الأراضي والمروج، يعني معنى الحديث، بس هي بقيت هذه التينة بدون لا ثمر وبدون أوراق خضراء، فلما رآها صاحبها وإذا به يقطعها ويضعها في النار. معنى أن نسيت الأبيات ولعلي آتيكم بها في درس آخر. على كل الأحوال، من لا يساعد الآخرين لا يهون عليه أن يعاون الآخرين، لا يبذل جهدا لإدخال السرور على الآخرين، فإنه سيصاب بأمراض داخلية، وهو شاء أم أبى شعر أم لم يشعر مسخر لكي يخدم الخلق. فأول فائدة من فوائد الجماعة أن جلائل الأعمال الكبرى لا تتحقق إلا عن طريق العمل الجماعي، هذا واحد. اثنين، من فوائد الجماعة تهذيب الأخلاق والتدرب على كثير من الفضائل والآداب، لأن الإنسان بطبيعته يحب التملك مثلا، فحب الجماعة يدعوه إلى أن ينفق على أولاده مثلا، ينفق على زوجته مثلا، ينفق على ضيوفه مثلا، ينفق في زيارة مريض مثلا، فيهذب له صفة حب التملك. الإنسان بطبعه، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، لا يعطي الآخرين. لكن حب الجماعة والعمل مع الجماعة يدربك على أن تبذل للآخرين، فتهذب هذا الهلع الذي في نفسك. حب الجماعة يهذب لك أخلاقا كثيرة هي من الأخلاق السيئة. الغيبة أمر سيء، حب الجماعة من فوائد حب الجماعة يدربك على أن لا تغتاب إنسانا، لأنك في مرة اغتبت إنسان فصار في خصومة بينك وبينه، فأخذت درسا بأن لا تغتاب أحدا. حب الجماعة يهذب فيك السخرية، بعض الناس يسخر من الآخرين، مرة سخر من إنسان فحصلت قطيعة بينه وبينه، فتعلم درسا ألا يسخر من إنسان بعد اليوم. حب الجماعة يهذب لك أخلاقك ويدربك على كثير من الفضائل والآداب، لأن حب الجماعة مطلوب إليك أن تبذل شيئا لهذه الجماعة، أن تصل رحمك مثلا، هذا أدب وفضيلة وتنال به أجرا. فلأجل أن تحافظ على الجماعة التي أنت تحبها ستضطر أن تذهب إلى صلة الأرحام، وهذا ستنال به أجرا، ستضطر إلى أن تفرح لفرح أخيك بأن تبارك له في عرسه مثلا، وهذا يعطيك أجرا. ففوائد حب الجماعة، من فوائد حب الجماعة أنها تهذب لك أخلاقا سيئة، وأنها تكسبك آدابا وفضائل، آدابا وفضائل حسنة. وهذا هو الفائدة الثانية من فوائد حب الجماعة. الفائدة الثالثة من فوائد خلق حب الجماعة أن الجماعة رحمة من الله، بما أن الله عز وجل في قرآنه وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته يدعونا إلى الجماعة، فمن امتثل أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب الجماعة نال رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا العذاب وهذا الرحمة مادي ومعنوي، دنيوي وأخروي. هل الطلاق فرقة عذاب، يتعذب الزوج ويتعذب الزوجة ويتعذب الأولاد، بينما اجتماع الأسرة رحمة، يرحم الزوج وترحم الزوجة ويرحم الأولاد، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة. ففي الطلاق من كان سببا في الطلاق من دون عذرين، من دون سبب ملجئ، سيحاسب في الدنيا وسيحاسب في الآخرة، سيحاسب عند الله عز وجل أن كيف فرقت ما أمر الله تعالى أن يوصل، وكيف قطعت ما أمر الله تعالى به أن يوصل، وكيف أفسدت ما أمر الله تعالى به أن يصلح. إيقاع الخصومة بين الناس هذه عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الفائدة الرابعة من فوائد الجماعة الثواب الكبير والبعد عن الشيطان. في الجماعة ثواب كبير فيها بعد عن الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة، في رواية ب25 درجة. ما هي هذه صلاة وتلك صلاة؟ لكن هذه الصلاة لأنها مع جماعة فيها ثواب كبير أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. مرة ثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. معناها يا أيها الإخوة، مهما أحدنا بذل للجماعة، سواء كانت جماعة صغيرة أو أكبر أو أكبر أو جماعة المسلمين عامة، مهما بذل للجماعة ومهما ضحى للجماعة ومهما تنازل عن أشياء خاصة به لأجل الجماعة، فهو أقرب إلى بحبوحة الجنة. ومهما اعتد إنسان برأيه، يعني أحيانا تحدث خصومة بين شخصين، بين أخوين، بين جارين، بين صديقين، بين شريكين، فيطلب من أحدهما أنه: يا أخي أنت معلش زرع بدأنا هالمرة وسامحه. ربما وجدت رجلا متشنجا برأيه، متشددا بأنه لا يريد أن يعني يتنازل عن شيء من حقه. مر النبي صلى الله عليه وسلم سمع على الباب صوت خصوم تعلو أصواتهم، أحدهم يحلف بالله، خصمين في دين بينهما، أحدهم يستوضع الآخر يقول له: أرجوك أمهلني بس لأول الأسبوع، الآن ما أنا في ضائقة. وذاك الرجل يحلف بالله أن لا يمهله، أن لا يمهله، يقول: والله العظيم لا أمهلك الآن، لا أمهلك الآن، تعطي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، أحدهما يستوضع الآخر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين المتألي على الله لا يفعل الخير؟ مين هذا اللي عم يحلف بالله أنه ما بده يساوي الخير؟ يا رجل، لأجل تماسك الجماعة لا بأس أن تتنازل عن شيء من حقك، لأن الجماعة أرحم من حقك هذا الصغير الذي ستناله. فمهما استطعت، يعني مرات أخين بينهما خصومة، ولو كان أخوك هو المخطئ ما في عليه شيء، إذا أنت ذهبت وقلت: يا أخي خلاص، أنا كان في خطأ بيننا والآن سنبدأ بداية جديدة، وإذا لك حق عندي هذا حقك وسنعود إلى صفحة جديدة. الشيطان لا يهون عليه هذا الأمر، ويبقى يغر صدرك حتى لا تتنازل عن شيء من حقك المادي أو المعنوي، لتبقى خصومة بين الناس. لكن رب العالمين يدعوك إلى أن تعفو عن أخيك، إلى أن تسامح أخيك، سامح أخاك، إلى أن تبذل شيئا لأخيك لأجل أن تبقى الجماعة متماسكة. بالمقابل يدعوك الإسلام أن لا تظلم أحدا، أن لا تسيء إلى أحد، أن لا تأكل حقوق العباد، حتى تبقى الجماعة متماسكة. فالجماعة باب للثواب الكبير والبعد عن الشيطان، إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هذه هي أربعة فوائد، أو أربع فوائد من فوائد الجماعة. آخر فقرة في مبحث أو خلق حب الجماعة كيف تعزز عندك حب الجماعة؟ يعني نحن بشكل عام أول شيء الإنسان فطري أو جمعي بفطرته، يعني طبيعة الإنسان ما بيستطيع أن يكون وحده، بيحب الاجتماع مع الناس، لكن لأجل هذا الاجتماع أن يكون نافعا ومثمرا ومستمرا لابد أن يكون هو يلتزم بمبادئ بأمور تعزز عنده حب الجماعة. كيف تعزز عندك حب الجماعة؟ مدام هذا الخلق له هذا الثواب وله هذا الأجر وله هذه الفضيلة في الدنيا والآخرة، كيف تعزز عندك حب الجماعة؟ خاصة بعض الناس ربما ممن يسمع طبيعته أنه انعزالي، يحب العزلة، يحب الانفراد، يخشى أن يلتقي الناس، أن يلتقي الناس، لا يأنس كثيرا باجتماع الناس، بس هو الحقيقة حب الجماعة مطلوب. ربما أنت في ساعات من يومك أو في أيام من أسبوعك أو في أوقات من أوقاتك تخلو بنفسك، تخلو بربك، لكن هذا لا يعني أنك لا تحب الجماعة. لكن بعض الناس هو كأنه في داخله عدم محبة للجماعة، فكيف تعزز عندك حب الجماعة؟ هذا الإنسان كيف يذهب من قلبه هذه الكراهية للجماعة؟ واللي ما بيميل إلى الجماعة كيف يعزز عنده حب الجماعة؟ أولا بمساعدة الآخرين. إذا بدك تعزز عندك حب الجماعة ساعد الآخرين، كلما شفت رأيت إنسانا بحاجة إلى مساعدة ساعده، أخوك بحاجة إلى مساعدة في الدراسة ساعده، جارك بحاجة إلى حمل الأغراض مساعدة بحمل الأغراض ساعده، صديقك بحاجة إلى مبلغ مادي مالي وأنت تملك هذا المبلغ ساعده. مساعدة الآخرين تعزز عندك حب الجماعة، لأن الأمر بالتدريب. كيف يتدرب حاملو الأثقال على حمل مئات الكيلوغرامات؟ يعني الآن أنا لو قلت لواحد من الجالسين هل تستطيع أن تحمل أنت 300 كيلوغرام؟ يعجز. طيب كيف تسفي رجال يحملون هذه الأثقال؟ بالتدريب. هو أول ما يأتي إلى النادي يضع له المدرب مثلا 2 كيلو جرام على اليمين 2 كيلو جرام على اليسار ويرفعهم، بيقول له بدك ترفعهم 10 مرات 20 مرة 50 مرة أكثر أو أقل. في اليوم الثاني بيزيدهم نص كيلو من هون نص كيلو من هون، في اليوم الثالث بيزيدهم كيلو بكيلو، وهكذا بعدين يصير بيحمل 10 كيلو 20 كيلو 30 كيلو 40 50 100 200. الله أكبر، كيف هذا عم يحمل 200 كيلو؟ بالتدريب. كيف الإنسان بصير يحب الجماعة؟ بالتدريب. عاون الآخرين، ساعد الآخرين. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاونوا فعل يحمل معنى المشاركة، هو فعل أمرين يحمل معنى المشاركة، يعني أنت ساعد جارك وجارك بكرة بيساعدك، بس لتكن هذه المساعدة على البر والتقوى وليست على الإثم والعدوان. في سورة رأيت الذي يكذب بالدين، السورة اسمها سورة الماعون، والماعون يعني المعونة، والله عز وجل قال رأيت الذي يكذب بالدين، هل تعلم هذا الذي يكذب ويجحد بيوم القيامة ويجحد بهذا الدين؟ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه عن بابه، ما بيساعده، يتيم محتاج للمساعدة يدفعه، ولا يحض على طعام المسكين، ما بيساعد المساكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قالوا في معنى يمنعون الماعون يمنعون معونة الناس، يعني مو بس ما بيعاون هو الآخرين، إذا رآك تريد أن تساعد أحدا بيقول لك شو بدك بوجع الراس؟ شو بدك بوجع الراس؟ ابعد عن الشر وغني له. الناس في عندهم أمثلة يستخدمونها عجيبة. بيقول لك أنا بزمناتي ساعدت واحد أرصني مثل العقرب. أخي الناس ما في أخير. عجيبة. أخي اتق شر من أحسنت إليه. مصاريك كبون ولا تساعد فيهم واحد فقير. في كلام بيتكلم فيه الناس نفس كلام الشيطان أجراه على ألسنتهم، وبيأتيك بقصص لأجل أن تتوقف، وحوادث لأجل أن تتوقف عن مساعدة الخلق. الله سمى هذا يكذب بالدين. آخر الآية ويمنعون الماعون، يمنعون مساعدة الخلق. نعم أنا إذا أردت أن أساعد الناس لابد أن أكون حذرا ومنتبها وفطنا، بس لا أتوقف عن مساعدة الناس، لا أتوقف عن معونة الناس. فإذا أردت أن تعزز في نفسك حب الجماعة ساعد الآخرين، وطبعا أنت بمساعدة الآخرين ما تحصله من سعادة ومن هناء ومن فوائد أكبر بكثير مما يحصله الآخرون، أكبر، لأنك أنت مفطور على حب الجماعة، مفطور فطرة على حب الجماعة. فعندما تساعد الآخرين هذه الفطرة عندك تسكن وتطمئن وترتاح. لكن الذي يؤذي الآخرين يبقى ليله ونهاره يشعر بألم داخلي، يتمزق من الداخل، لأنه يعاند الفطرة. فإذا أردت أن تعزز حب الجماعة عندك، أول الأمور ساعد الآخرين. الأمر الثاني الذي يعزز عندك حب الجماعة زيارة الإخوان وعيادة المرضى وتشيع الجنائز. لما الإسلام يا أيها الإخوة يدعونا ويرغبنا ويغرينا بزيارة الإخوان وتشيع الجنائز وعيادة المرضى لأجل أن يعزز عندنا هذه الجماعة. ولعلكم تذكرون حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، طلع من مدينة لمدينة ليزور أخا في الله، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملكا فقال له أين تريد؟ قال أريد زيارة أخ لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ في بناس طم عمل تجاري عظيم مصاري عم بيشغلهم بدك تنميهم هالمصاري؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال الملك فإني رسول الله إليك أعلمك أن الله قد أحبك كما أحببته. يعني زيارة الأخوان هذه شيء عالي جدا. لذلك عقد الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين بابا يتحدث فيه عن زيارة الصالحين. تروح تزور الصالحين، خذ أبنائك، ابنك خذه معك وروح زور الناس الصالحين، علمه على زيارة الإخوان حتى يتعزز عنده حب الجماعة. الآن بعض الناس أيها الإخوة فقد هذا المعنى، بحيث لو أن رجلا زار صديقا له لا لشيء، هيك لوجه الله، يقول له خير في شيء؟ يقول له لا ما في شيء. بالله ما في شيء احكي يا اخي، ما في شيء شيء هيك لوجه الله؟ يعني ما في، ما عندك مصيبة جاي بدك يعني ساعدك؟ لا. حتى اذا زاره وخرج من عنده يقول لك يا اخي قلبي ما غوشني، لك زارني وطلع ما قال لي شيء، ما بده شيء، لقوا في شيء. يعني كأن الناس باتت تستهجن أن يزور أحد أحدا لغير مصلحته، لا في بيع ولا في شروة ولا في خصومة ولا في رضا، هيك زيارة لوجه الله تعالى. وجربوا أيها الإخوة، والله بعض الإخوة بيننا عنده هذه العادة الجيدة، يعني عنده هيك يزور إخوانه ويزور أصدقائه، بس الذي ما عنده جرب والله أنت في كل أسبوع فعلا أن تذهب لتزور إنسانا هيك لوجه الله تعالى، نصف ساعة زيارة، نصف ساعة، ربع ساعة. أهلك أرحامك زورهم يا أخي، خذ زوجتك وأولادك وزوروا أرحامك، شوف الراحة التي تشعرها أنت في داخلك. فإذا أردت أن تعزز عندك حب الجماعة فزيارة الإخوان وعيادة المرضى وتشييع الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة ثم مشى معه حتى تكون في القبر فله قيراطان. القيراط كأنه جبل أحد من المال هذا يتصدق به، كأنه تصدق بقيراط، له قيراطان من الأجر. نعم، ومن صلى عليها له قيراط. إذا واحد يصلي على الجنازة بس لا يذهب إلى المقبرة له قيراط من الأجر يعني ومن الثواب. من عزى مصابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مثل أجره. هذه الأحاديث التي تغريك وتغريني بزيارة المريض وبعيادة وتشيع الجنائز وزيارة الإخوان والأحباب في الله، هذه كلها لأجل أن تنمي عندك خلق حب الجماعة. إذن الأمر الثاني الذي تعزز به حب الجماعة عندك زيارة الإخوان وعيادة المرضى وتشيع الجنائز. الأمر الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يعزز عندك حب الجماعة. يعني أنت إذا رأيت ابن جارك يخطئ فنصحته، هذا يعزز عندك حب الجماعة ويعزز عنده حب الجماعة. أما إذا قلت أنا ما لي علاقة، ما دخلني، بس طفلو أهل حمد تندب حمد، إذا كان حديثك هذا حديث العامي حديث الناس الهمل، هذا يعزز الأنانية عندك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعزز خلق حب الجماعة بين الناس. تصوروا أيها الإخوة لو أن إنسانا أخطأ فرأى 20 أو 30 رجلا من حوله ينصحونه، واحد من بيته وواحد من بنائه الذي يسكن به وواحد من جواره البعيدين وواحد من شركائه، نصحه 20 رجلا أو 20 رجلا، أولا سيبتعد عن هذا السوء الذي وقع به، وثانيا سيشعر كم يهتم به المجتمع. أما إذا كان في المجتمع أثر ما أحد ينصح الآخر، يرى غيره يغرق ثم هو لا يعينه، بالعكس كمان عنده قواعد ضد هذا الكلام. يعني في مثل يقولوا فيه إذا شفت الأعمى طبه ما لك أكرم من ربه، يعني حيوع الأعمى قال ليش، بالعكس كمان تفشه. شو هذا؟ هذا أيها الإخوة مخالف للقرآن، مخالف للحديث، مخالف للضمير، مخالف للعقل. لكن بعض الناس يمشي بهالاتجاه، يقول لك أخي شو خلص، شو خصني أنا، ما لي علاقة. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعزز عندك حب خلق حب الجماعة. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعزز عند الناس الأثر والتفرق والفرقة والتباعد عن بعضنا البعض. ورابعا كيف تعزز عندك خلق حب الجماعة؟ بر الوالدين وصلة الأرحام كمان بيعزز خلق حب الجماعة. أنا أتمنى من كل أخ بيننا أو يسمع هذا التسجيل، في عادة الآن تجري جيدة في بعض العائلات، يا ليتنا نستطيع أن ننشرها في كل أسرنا، في كل شهر أن نجري جلسة عائلية يجتمع فيها رجال العائلة، يعني عائلة فلان بيت فلان كل شهر في بيت واحد نجتمع الرجال، وربما اجتمعت النساء مع النساء. الجلسة العائلية الشهرية إلى فوائد كبيرة جدا، فوائد دينية وفوائد دنيوية وفوائد نفسية وفوائد أخلاقية. هذا التواصل هيك بين أفراد الأسرة الكبار والصغار مع بعضهم البعض، وأنا أعلم بعض الأسر من جراء هذه الجلسة العائلية قرأوا ختمات من القرآن لا يعلم عددها إلا الله، وقرأوا من الكتب الشرعية الكثير، وساعدوا بعضهم البعض، أغنياؤهم ساعدوا فقراءهم في عمليات جراحية وفي احتياجات كثيرة، وبعض الأسر أعلمها بنوا أكثر من بنايتين من صدقات الأغنياء فيهم بنوا بنايتين وقدموا هذه الشقق السكنية لفقراء هذه العائلة ليتزوجوا بها. جلسة العائلية فيها فوائد كبيرة جدا. لو كل واحد بيننا، أنا سأكتفي عند هذه الكلمة، لو كل واحد بيننا يعقد مع أسرته، أنت ابدأ الآن، قل لهم أخي برأس كل شهر ميلادي بدنا نجتمع، أول اجتماع عندي في بيتك، ويا أخي ضيفهم كاسة شاي، بس المهم أن نجتمع. لابد أنه في واحد من هالعائلة شاب صالح، رجل صالح، ممكن يحضرنا مادة علمية، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يشرحه لنا، يعلمنا هذا الحديث مثلا، أو أطلبوا من واحد من الشيوخ أن يحضر معكم درس يا أخي لمدة نصف ساعة، ثم يطمئن أفراد الأسرة على بعضهم البعض كبارا وصغارا. إذا خرجنا من درس خلق حب الجماعة بهذه الوظيفة العملية، جلسة عائلية شهرية، نكون أفدنا إفادة كبيرة. وللموضوع تتم إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.